نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال باب سنة العيدين لأهل الإسلام. قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل فقد أصاب سنتنا. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث، قالت وليست بمغنيتين. فقال أبو بكر أما زامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. حجاج بن منهال وشعب بن حجاج وزبيد اليامي. والشعبي عمرو بن شراحيل والبراء بن عازب إنها أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، يعني أن الصلاة أولا ثم النحر يوم النحر يوم الأضحى. وفي هذا دليل، وفي هو الحديث الآخر أن هذا العيد جعله الله سبحانه وتعالى للمسلمين، وهذا يعني خاص بنا، وأنه لا يجوز لأحد أن يحدث أعيادا غير العيدين، فلا يوجد في الإسلام غير عيد الفطر وعيد الأضحى، فهما يومان، يوم الفطر من رمضان ويوم الأضحى يوم النحر. وأما ما يحدث الناس من أعياد كعيد الأم وعيد الحب وعيد كذا، هذا كلام ما أنزل الله به من سلطان، بل هذا من التشبه. وكذلك الأعياد التي فيها الموالد ومولد النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، هذا كله من البدع التي أحدثها الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها من التشبه بالمشركين. كذلك العيد يكون يوما واحدا لا يكون أكثر من ذلك، هذا هو المشروع. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عن جبير بن نفيل أنه كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنك. أيضا هذا مما يشرع، ولا يشرع كل عام وأنت بخير، ولا يعني مثل هذه العبارات، وإنما يشرع ما جاء في السنة. بعد الصلاة أو قبل الصلاة، يعني ما في تحديد، لكن هو الأصل أن يلتقوا بعد الصلاة، لأن وقت الصلاة الناس مشغولون بالذهاب من الصلاة والتكبير. وهذا يدل أن أول ما نبدأ به في يوم هذا أن نصلي، يعني ليس فيه تهنئة قبل هذا، وليس فيه يعني أضحية قبل هذا، ولا ينشغل الإنسان بصلاة ولا بعبادة ولا بشيء قبل الصلاة، إلا طبعا في عيد الفطر فينشغل بإخراج الفطرة، إخراج زكاة الفطر فقط. ودليل أيضا على أن الخطبة تؤخر عن الصلاة، فأول شيء الصلاة، باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم صائقة قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم بن بشير قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. وقال مرجع بن رجاء حدثني عبيد الله قال حدثني أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يأكلون وترا. فالسنة أن يأكل قبل الخروج تمرات وأن يأكلهن وترا. وفي حديث ما خرج يوم الفطر حتى يأكل تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أقل من ذلك أو أكثر وترا. والحكمة من الأكل يوم الفطر قبل الصلاة يعني إخراجا أو خروجا من مشابهة الصائمين، لأنه هو فطر، هذا عيد الفطر، فيفطر حتى لا يتشبه بالصائمين في هذا. لذلك كان يأكل يوم الفطر خاصة دون الأضحى الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. إيش هو؟ إيش؟ لا، هو مجرد فعل، هذا ما يدل على الوجوب إلا إذا جاء أمر بالوجوب. وليس كذا من غنيت. نعم. كيف عائشة تعلم عن في الجاريتين قالت مغنيتين في يوم بوهر وليست بمغنيتين. ما معنى وليست بمغنيتين؟ تغنيان وليست بمغنيتين، يعني ليست ممن يحسن الغناء ويتخصص في الغناء، وليست مغنية، جواري عادية تغني كذا على ما تيسر. والوتر خاصة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب، يعني إن الله وتر يحب الوتر، فكان يحب أن يفعل الأمور وترا صلى الله عليه وسلم، يحب التيام ويحب الوتر. قال باب الأكل يوم النحر. قال حدثنا مسدد وقال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فليعد. فقام رجل فقال هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وذكر من جيرانه، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه. قال وعندي جذعة أحب إلي من شاتي لحم، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا. قال حدثنا عثمان وقال حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن براء بن عازب رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة، فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب نسك، ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك ولا نسك له. فقال أبو بردة بن نيار قال البراء يا رسول الله إني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال شاتك شات لحم؟ قال يا رسول الله فإن عندنا عناقا لنا، هي يعني جذعة هي أحب إلي من شاتين، فتجزي عني؟ قال نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك. في حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، يعني الأكل يوم النحر يكون بعد الصلاة. وقال ابن عباس من السنة أن لا يخرج يوم الفطر حتى يخرج الصدقة ويطعم شيئا قبل أن يخرج. ويشتهى فيه اللحم، في إشارة إلى أن اللحم في هذا اليوم يختلف عن كل يوم، كأن الله سبحانه وتعالى يلقي في قلوب الناس محبة اللحم، فكل يوم لا يأكل في هذا الوقت بالذات ما يأتيه شيء لأن يأكل لحما الصباح، وعادة يأكل اللحم يأكل الظهر يأكل كذا، لكن تجد عادته هكذا، يعني بعض الناس عادتهم هكذا، لكن في هذا اليوم من الصباح وهو طائر على اللحم، هذا قبل الصلاة وهو راح يذبح وأكل منها، هذا يوم يشتهى فيه اللحم سبحان الله. مسدد المسرد إسماعيل بن علي وأيوب السختياني ومحمد بن سيرين. في هذا الحديث الاتباع في الوقت الزمن، هذا لما ذبح قبل الصلاة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد، وفي وجوب الأضحية قال من ذبح قبل الصلاة فليعيد، هذا أمر، وأمر بالإعادة رغم أنه ذبح. وفيه أن الناس يشتهون اللحم في يوم العيد، وفي إصابة الجيران من اللحم، وفيه جواز الأضحية بالمعز، لهذا الصحابي وهي خاصة به إذا كانت صغيرة وليست مسنة، جذعة وليست مسنة، أما الأضحية تكون بمسنة فمن المعز. وفي تخصيص بعض الأمة ببعض الأحكام، ولكن يكون ذلك بالنص، والإبرة وإلا فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وعثمان بن أبي شيبة وجرير بن عبد الحميد ومنصور بن المعتمر. وكيف أن تكون جائزة للأمة؟ المعز إذا كانت جذعة هي خاصة به، إذا كانت مسنة فتجوز لكل الناس. وجوب الأضحية كل أضحى أم مرة على أهل كل بيت كل عام؟ نعم، يعني أهل البيت إذا كانوا يسكنون معا وطعامهم مع بعضهم ونفقاتهم مع بعضهم، رجل مثلا معه أولاد 4-5 أولاد أكثر، أولاده في بيت واحد أو إخوان مع بعض في بيت واحد أو مجموعة أبيات يعني قريبة أهل دار واحد، لكن يعني المهم أن طعامهم واحد فيشتركون جميعا في أضحية تجزئ ذلك عنهم جميعا. عدم أو مع وجود قدرة، المهم أن الأضحية لا تلزم كل واحد إذا كانوا في بيت واحد وطعامهم واحد لا تلزم. نعم. هل ورد عن أحد من الصحابة أنه كان يترك الأضحية يعلم الناس أنها ليست بواجبة؟ نعم. من؟ أبو بكر أو عمر؟ أبو بكر عمر. أبو بكر عمر. كيف نوفق بين كلهما عن مياه؟ نعم. مثلاً بيت واحد وطعام واحد وكلهما عن مياه، يعني لهم كلهم. لا، واحد يكفي عن المجموعة، يكفي إذا أراد يزيد ما في بأس، لكن حيث الوجوب يعني. كيف نوفق بين الأمرين؟ إيش؟ بين الوجوب وترك الأضحية. أمر النبي صلى الله عليه وسلم ما دام أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أوامر، فلو ظن بعض الصحابة حتى لو أبو بكر وعمر مثل مسألة المتعة في الحج ظنوا أن هذا ليس الوجوب، فالعبرة بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بما قال. أما إذا لم يأتي نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أو نصوص في ذلك نعم يكون قول أبي بكر وعمر هو المقدم. نعم. طعامهم واحد، طعامهم واحد، يعني كلوا مع بعضهم حتى لو كانت متباعدة، وهذا يأتي بطعامه وهذا يأتي بطعامه، وكذلك إذا جاءت الأطعمة وزعت على تأتي بمكان يأتون جميعا وتوزع عليهم جميعا، فيكون يعني مطعمهم ومأكلهم واحد. في هذه الأحاديث تأكيد أمر الأضحية في أن المقاصد الأضحية أن يصيب يعني هو وجيرانه منها، وأن يطيب اللحم، أن يطيب اللحم لله عز وجل، فمن اختار زمانا غير الزمان الشرعي زكاة الفطر لو أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، والأضحية لو ذبحها بعد الصلاة قبل الصلاة فهي شاة لحم وهي صدقة من الصدقات إذا تصدق بها. وزكاة الفطر قول جمال إذا نسمى زكاة الفطر قبل المغرب خرج أيضا في غير وقتها، نحن عندنا لا تجزي زكاة الفطر قبل الفطر ما تجزي، يعني إذا أخرجها في الصيام إلا أن يخرجها لماذا؟ للمصدق، يعني الموكل بجمع الصدقة ليخرجها في وقتها، فهذا يخرجها نعم قبل، لكنه ما أخرج الفقراء قبل هذا. قال باب الخروج إلى المصلى بغير منبر. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم سعيد بن حكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن إياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعة أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. قال أبو سعيد فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقي قبل أن يصلي فجبثت بثوبي فجبذني فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له غيرتم الله؟ فقال يا أبا سعيد قد ذهب ما تعلم، فقلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم، فقال إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة، وتبديل السنة لأجل التأويلات، مثل الذي يقول نحن نخطب الناس خطبة ويتكلم معهم بعد صلاة الجمعة أو قبل صلاة الجمعة لأن الناس لا يجلسون لنا وهي فرصة نحدث الناس، هذا من أين جئتم بهذا؟ خلاف السنة. فقالوا الناس لا يأتون إلا يوم الجمعة وهي فرصة نعلم الناس وإلى آخره، هذه كلها تأويلات، كل إنسان على السنة ما عليه بهذا، لأنه يعلم أن البركة والخير كل خير في اتباع السنة، وأنك لو فعلت شيئا خلاف السنة وأردت به الدعوة وأردت به الخير فإنه لا بركة فيه لأنه على خلاف السنة، فخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، فعمل قليل واقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. وفي هذا الحديث مشروعية صلاة الفطر والأضحى في المصلى ولا تصلى في المساجد، هذه السنة، وهي من السنن التي أحياها الشيخ الألباني رحمه الله وألف رسالة فيها وأحيت بسببه في كثير من بلاد المسلمين جزاه الله عن الإسلام خيرا. والمصلى هو مكان واسع لا يعني منبر فيه ولا جدار ولا سقف، وإنما هو هكذا مكان واسع يصلي الناس فيه ويقوم فيه الإمام ويخطب. وأول من فعل ذلك هو مروان، وبعضهم قال يعني فعله غيره، لكن ظاهر أنه هو أول من فعلها لم يكن موجودا. وخالف مروان هنا في مخالفتين: مخالفة الأولى المنبر، والأخرى هي يعني الخطبة قبل الصلاة. وقال: قد ذهب ما تعلم. قال: فقلت: ما أعلم والله خير ما لا أعلم، أعلم السنة، وأنت الذي لا أعلمه ما هو البدعة، وأنا فالسنة خير من البدعة بلا شك. فيه أن المصلى لا يكون بها منبر، وأن الإمام هو الذي يصلي بالناس، وأنه يبدأ بالصلاة أولا، ثم إذا انصرف من الصلاة يقوم مقابل الناس قيام، وليس ثم منبر، لا يقوم ولا يرتفع المنبر. نعم، ورد في بعض الحديث: فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى النساء، انشق الصفوف حتى أتى النساء. ومعنى نزل هنا يعني أنه كان المكان الذي هو فيه مكان من الأرض مرتفع قليلا، وقيل أنه احتمال يكون فيه دكان كذا شيء مرتفع قليلا مثل المصطبة، تعرفون المصطبة؟ ها؟ يعني يقوم عليها الإمام لا لأن يجلس عليها مثل منبر، يعني شيء يسير مرتفع قليلا. على كل حال، سواء هذا أو هذا، المهم أن المنبر لم يكن يخرج. كذلك لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين في هذا الحديث، أنه خطب وأوصى وليس فيه أنه جلس وقام مرتين. وفيه إنكار المنكر على الأمراء وغيرهم، لكن عندهم وليس في مجالس خاصة بعيد عنه. وقام إليه رجل فقال: يا مروان، خالفت السنة في الأمرين هذين، وفي الإنكار باليد. نفس المحادثة. تقول نفس الحادثة، ما في مانع. نعم. أقول يمكن أن يكون جمع بالأمرين، أبو سعيد أنكر والآخر أنكر، أبو سعيد جبذا والرجل أنكر بلسانه، ثم أبو سعيد أكد كلام الرجل. ما في بأس، يعني ما في ما يعرض هذا. وفي إنكار العلماء على الأمراء إذا صنعوا ما يخالف السنة. وفي حلف العالم على صدق ما يخبر به. وفيه الصلاة خلف الأئمة الذين يخالفون السنة. هنا سعيد رضي الله عنه انكر على مروان علاني، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث من اراد ان ينصح مثل السلطان فلا يبدي له علاني. يقول بعض اهل العلم يعني كما ورد عن بعض السلف يقول اذا خشي الفوز فجاز جازة العلاني، يعني ليس هنا العلميه يعني معناتها سرا، ثم عنده وأول شيء أنه عنده، ثاني شيء أنه بسكوته تحدث مفسدة كبيرة، ما هي؟ إقرار أبي سعيد، إقرار يعني يظن الناس أن أبا سعيد أقره على هذا الفعل، وهذه مفسدة كبيرة جدا. وثالثا تبديل للدين، المسألة مسألة بدعة في تبديل للدين وتغيير هذا وتعليم الناس السنة. الأمر الرابع أن هذا كان في على مشهد ومسمع من الناس جميعا، فإنكار ذلك واجب لئلا يغترف به أحد، وتعليم الناس الدين أمام. الأمر الخامس في هذا أو الجواب الخامس أن هذه أمنت فيها المفسدة، لأن أبا سعيد أمام هذا مروان يعرف مروان له قدره وعلمه وفضله، ويعرف سابقته وأنه صحابي، لذلك أنكر على مروان ولم ينكر على الحجاج، لأنه لا يعرف لهم حرمة للصحابة ولا غير الصحابة، كل عنده على طول. حجاج ما عنده إلا السيف اقتل اضرب اقتل كذا، لكن ما عنده تعظيم لهؤلاء العلماء، بل هو الذي يعني يقال أنه هو الذي قتل ابن عمر بأمره لهذا الحرسي الذي طعنه في رجله ومات بعدها ابن عمر، لأن مروان أمره أن يقتدي بابن عمر، فاستنكف كيف هذا أكون تحته، خلصنا منه. واضح هذه الردود من جهات كثيرة في هذا، فلا يعارض هذا الحديث فينصحه سرا. فهنا يجوز في بعض الحالات مثل هذه الحالة من أبي سعيد لمروان، وعند يعني بهذه الظروف الملابسات. علانية عنده بشرطه، عنده ضروري. يعني الخطبة قبل الصلاة والبدع؟ نعم. هذه بدعة، والبدعة الأخرى إخراج المنبر. كيف والألوف؟ نعم. في رواية هذا يكون من المنبر بناه بناء هذه اللي أكف فيها هنا أبو سعيد، وفي رواية أخرج المنبر في يوم لم يكن يخرج فيه. هل ما يرجح من ذي حادثتان؟ يعني كيف المنبر يكون مبني وأخرج المنبر؟ كيف تكون حادثة واحدة؟ يعني ما في مال، أنا قلت يعني أني يعني ما أظن في كبير تعارض، ممكن نحاول نجمع بينها، بمعنى إخراج المنبر بمعنى بنائه، يعني ليس إخراج يعني نشيل المنبر وحطه هناك، فيكون يعني بناه فيها. لكن لو تبين بوضوح أنه محادثة خلاص، يكون أيضا فعل الرجل هذا مرة وكان أبو سعيد حاضر، المرة الثانية أراد أن يفعل هذا يعني فجبذه أبو سعيد. يعني شيخنا الحمل على تعبد القصة يكون آخر احتمال دائما، يعني لو أمكن الجمع يكون طيب. شيخنا هو المصلى هذا العيب هو نفس المصلى للجنائز؟ نعم. موعظة لا، هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يستغل مجامع الناس وكان يجتمع بأصحابه ويجلس معهم، وهذا ما أظن فيه شيء، وخاصة إذا كان في تضييق على الدعوة ليس هناك سبيل إلا هذا في بعض الدول، فلا لا يرى إن شاء الله فيها شيء. وكان هذا الشيخ الألباني على هذا النحو، قلنا لا نجتمع مع الشيخ إلا في عزيمة أو وليمة أو يعني خروج هكذا في يعني نزهة، ويكون دروس معظمها هكذا كلمات أسئلة في هذا الموضوع، الممنوع من الدروس. الله المستعان. قال: باب المشي والركوب إلى الإيد بغير أذان ولا إقامة. يعني هذه المشي هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يمشي ولا يركب إلى العيد ويخرج إلى العيد بغير أذان ولا إقامة ولا صلاة جامعة ولا شيء. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الأضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاة. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف الصنعاني أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. قال: أخبرني عطاء أن ابن عباس أرسل لابن الزبير في أول ما بويع له إنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر وإنما الخطبة بعد الصلاة. قال: وأخبرني عطاء عن ابن عباس عن جابر بن عبد الله قال: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. يعني كان كذا ولم يكن كذا، إذا قاله الصحابي فهو حكم إيش؟ الرفع. نعم. وعن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قام فبدأ بالصلاة ثم خطب الناس بعده، فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء صدقة. قلت لعطاء: أترى حقا على الإمام الآن أن يأتي النساء فيذكرهن حين يفرغ؟ قال: إن ذلك لحق عليهم وما لهم ألا يفعلوه. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى العيد ماشيا عند الترمذي، وعند ابن ماجه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي العيد ماشيا، فيها ضعف لكن يقوي بعضها بعضا. إيش قال عنها؟ وفي جواز التوكع مشروعية الركوب لما يحتاج إليه، كما أن الركوب التوكع يحتاج إليه كذلك الركوب. فهذا نوع من الارتفاق. صحاح الشيخ الألباني. هذه كلها هذه يعني يقوي بعضها بعض، من فيها كلام في الأسانيد. حسن لغيره. نعم. وفي حديث ابن عمر خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عند النسائي في يوم عيد فصلى بغير أذان ولا إقامة. وعند مسلم بدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. حديث جابر قال لا أذان للصلاة يوم العيد ولا إقامة ولا شيء. كان مالك رحمه الله يقول تلك السنة التي الاختلاف فيها عندنا أنه لا نداء ولا إقامة. ولا الصلاة جامعة خلافا للشافعي أنه قال يعني أحب أن يقول الصلاة أو صلاة جامعة، فإن قال هلموا إلى الصلاة لم أكره. هذا كله مخالف للحديث لا ولا شيء، ما يقول شيئا، يقوم في مقامه ويصف الناس ويسويهم للصلاة. وأول ما فعله ابن الزبير حتى أنكر عليه ابن عباس أنه لم يكن يؤذن. قال باب الخطبة بعد العيد. قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم بن يناق عن طاووس عن ابن عباس قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهم يصلون العيدين قبل الخطبة. فالنداء للعيد كما قال شيخنا الشيخ بن باز في التعليق هو بدعة بأي لفظ كان. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلنا يلقين تلقي المرأة خوصها وسخابها، الصخاب هي القلادة من قرنفل أو عنبر وغير ذلك، ولا يكون فيها خرز. وأما الخرص أو الخرص فهي حلقة من ذهب أو فضة، وقيل هو القرط الذي يكون في الأذن. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا زبيد اليامي قال سمعت الشعبي عن البراء بن عازب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. فقال رجل من الأنصار يقال له أبو بردة بن نيار يا رسول الله ذبحت وعندي جدعة خير من مسنة، فقال اجعله مكانه ولن توفي أو تجزي عن أحد بعدك. يخلي أذن ونجلس يعني نكمل نأخر الصلاة.